اللهم لا مانع. الحمد لله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فقارئ القرآن كثيرا ما تمر به أيمان وأقسام أقسم الله عز وجل به. القسم معناه تأكيد الكلام بذكر معظم. ونحن معاشر الأمة الإسلامية لا أعظم عندنا من الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا أردنا أن نقسم تأكيدا لكلامنا فليس عندنا أعظم من الله عز وجل لنقسم به. ولهذا نهينا أن نحلف بغير الله تبارك وتعالى. لأنك لما تحلف بالنبي أو بالكعبة أو برأس أبيك أو بشرف فلان أو نحو ذلك كأنك تقول هذا أعظم شيء عندي ولهذا أختاره لأحلف به هنا. ومن هنا منعنا من الحلف بغير الله لأنه لا أعظم عندنا من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ورب العالمين تبارك وتعالى أقسم بنفسه كقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنحشرنهم والشياطين إلى غير ذلك. وأقسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته كقوله تعالى والشمس وضحاها إلى آخر ما أقسم به في هذه السورة. وكقوله تعالى والليل إذا يغشى والسماء والطارق والسماء ذات البطون بأيمان أقسم بها رب العالمين تبارك وتعالى. العجيب أن الله أقسم ببعض مخلوقاته. فهل معنى ذلك أن نحلف ببعض المخلوقات تعظيما لشأنها؟ أبدا. فإن الله له أن يحلف بما شاء من خلقه للفت أرضاء الناس إلى عظيم ما يقصد به وتعظيم بعض هذه المخلوقات في نفوس الناس. ولكن ليس لنا أن نحلف إلا به سبحانه. فهو الذي حلف بمخلوقاته وهو الذي نهانا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نحلف بغيره سبحانه وتعالى. من الأيمان التي أقسم الله عز وجل بها ما يعني فهمه الناس خطأ. ومن ذلك ما أقسم به الله في بداية هذه السورة لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم. بعض الناس يظن أن الله هنا نافية. يعني كان الله يقول لن أحلف بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة. يقول لك من الله ما لقيت فايدة من أن يحلف بيوم القيامة لقيت فايدة من أن يذكر ذلك. لا. ولذلك ده اللي خلى بعض أهل العلم يعني ينفي هذا التصور الخاطئ أو الفهم الخاطئ فيقول لا هنا زائدة. يعني كأنه يقول أصل الكلام أقسم بيوم القيامة أقسم بمواقع النجوم أقسم بهذا البلد إلى غير ذلك من الأيمان التي وردت فيها إيه؟ لا أقسم. ويعني جعله يقول في بعض حروف القرآن يقول لك حرف زائد زائد زائد. والحقيقة ده يعني خطأ وقع فيه من وقع دون تعمد بذلك. هم لا يقصدون أنه زائد يعني لا قيمة له أو لا معنى له أو لا فائدة من وجوده. لا. هو يقصد يعني إن أصل الكلام أقسم. ولذلك ذكر بعضهم هذا المعنى ولكن يعني في أسلوب آخر قالوا لا هنا زائدة لتأكيد القسم. والبعض قال صلة. لا. لا هنا وفي غيرها ليست حرفا زائدا. ما عنديش كلام حرف زائد. وكما قلت لك أهل العلم الذين قالوا ذلك لا يقصدون هذا. إنما الخطأ من فهمنا نحن. إنما أصل الكلام كأنه قال أقسم وأقسم وأقسم. فلا هنا لتأكيد القسم. لا أقسم يعني أقسم وأكرر القسم. فجاءت لا التوكيدية. لام التوكيد. مش لا النافية. لا أقسم بيوم القيامة. طيب يبقى كأن الله قال أقسم بيوم القيامة وأؤكد القسم بذلك بذكر هذه اللام. ما معنى قسم الله بيوم القيامة أو بمواقع أو معنى ذلك أن الله يعظم شأن المقسم به. فيوم القيامة له أهوال عظام تجعل الإنسان كهيئة السكران وليس كذلك. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، فيها زلازل، فيها أهوال، فيها تخلي من بعض الخلق عن بعض، فيها فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فيه جهنم يؤتى بها لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فيها من الأهوال ما يجعل الخلق يجثون على ركبهم ويقولون حتى الأنبياء اللهم سلم سلم. ولهذا أقسم الله بيوم القيامة تعظيما لشأن هذا اليوم وتنبيها للإنسان على ضرورة اتقاء غضب الله فيه، فإن الأنبياء أنفسهم يقولون إن ربنا غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. ولهذا ينبغي أن نتعامل مع أيمان القرآن وسائر الحروف التي أحيانا يعبر عنها بأنها زائدة أن لها فائدة، ويتأكيد ما يذكر الله تبارك وتعالى من الأمور العظام والتنبيه على ذلك. ومن يعظم، ولذلك ينبغي أنك تعظم هذه الأشياء، تعظم ما أقسم الله به، وتعلم أن ما أقسم الله به إنما أقسم به لحكمة. فتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره دليل على قوة إيمان صاحبها، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله تبارك وتعالى جنته وأن يذنبنا عذابه يوم يبعث عباده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.